السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولما اخترنا هذه الليلة للسنة النبوية الشريفة؟ اخترناها لأنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا فداه أبي وأمي والعالم أجمع، أمرنا أن نكثر عليه من الصلاة ليلة الجمعة ويومها، والمحروم والمغبون من لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونظرا لغفلة الناس قلنا علهم يصلون على نبيهم 10-20 مرة في هذا المجلس، إذ واجبنا إذا سمعنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة أو الرسالة أو العلم، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت أذل الخلق. على المنبر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين آمين، لما فرغ من خطبته ونزل سألوه ما هذا الذي حدث، قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين، قلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة قل آمين، قلت آمين. إذن فالذي يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في مرحاض لا يجوز أن يتكلم وينطق. وها هو السلف الصالح في كتب الحديث كلها ما يذكر اسم الرسول إلا كتب بعده صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الخليل إبراهيم عليه السلام، أحداث مضى عليها 6000 سنة ونعيشها والله لكأننا معه يقينيات، يعني هل يحصل هذا لأمة من الأمم سوانا؟ الرسول يحدثنا أن أحداث مضى عليها أيام 4000 سنة. لا إله إلا الله. هيا مع إبراهيم في مكة. قال سألهم ما طعامكم؟ قالت اللحم. من هذا السائل؟ إبراهيم يسأل مات ابنه إسماعيل، جاء من أرض القدس إلى مكة يتعهد بيته أو تركته، فهو يسأل امرأة إسماعيل ما طعامكم؟ ما الذي تأكلون؟ قالت اللحم. في بور شعير ذرة خبز ما فيه، اللحم يصيد الغزلان والظباء، اللحم. قال فما شرابكم؟ ما تشربون؟ هذه مرت ابنه، يجوز يكلمها وإلا؟ ما شرابكم؟ قالت الماء، ما في غير ماء، لا جزوز، لا سيارات اليوم تمشي أمامه كلها شراب جازوز، سبحان الله العظيم، وبيبسي كولا والعياذ بالله. قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. لو كان عندهم خبز ودع الله لهم، ما فيه. اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، لا بو ولا شعير، ولو كان لهم دعا لهم فيه، لكن ما وأسفه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد في بغير مكة إلا لم يوافقه. من تكلم بهذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن يجتمع أطباء اليوم كامل وينقضون ما قال رسول؟ والله ما ينقضون، لو يضربوا في الآفاق 1000 سنة. اسمع ماذا قال. فهما أي اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد، لا يأكل ولا يشرب غيرهما إلا لم يوافقا في غير مكة. لو تنزل الطائف، المدينة، جدة، الرياض، القاهرة، وتعيش على اللحم الماء، والله ما يوافقك، أقسم بالله. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادخل مكة واجعل طعامك اللحم والماء فقط، والله لتعيشن مستريحا وصحتك جيدة وطيبة. جربوا، امشي إلى مكة وأقم بها سنة ولا تأكل إلا اللحم وزمزم، وانظر والله لتكون أصح منا. اسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه، لكن ما فيه. ثم قال فهما أي اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد، يعني يأكلهما وحدهما فقط، لا برتقال ولا تفاح، بغير مكة، أما في مكة لا، إلا لم يوافقا في صحته ومزاجه وحياته. قال فإذا جاء زوجك، من القائل؟ إبراهيم يخاطب امرأة ابنه إسماعيل الجرهمية. فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام، أي قولي يسلم عليك فلان، فقرئ عليه السلام ومريه بتثبيت عتبة بابه. مريه من الأمر، أمر يأمر أنت يا فلانة مريه أمريه بتثبيت عتبة بابه. المراد من عتبة الباب الزوجة هنا، لأنه سبق مع المرأة الأولى فسألها فقالت نحن في شقى، نحن في بلاء، نحن في كذا، عرف أنها ما تصلح، فقال إذا جاء زوجك فقرأيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل من الصيد وضع رماحه للسيوف وكذا، فكأنه تفرس شيئا، هل زارنا أحد؟ قالت نعم، شيخ وصفه كذا وكذا، قال ذاك أبي، أوصاك بشيء؟ قالت قال كذا وكذا، قال إذن فالتحقي بأهلك، طلقها. وهنا قلنا هذا والله نسأل أن نكون موافقين لرضا الله. إذا أمرك أبوك يا بني أو أمك أن تطلق امرأتك، أنت بين حالين، إذ كان الذي أمرك بالطلاق لزوجتك مؤمنا صالحا صادقا ربانيا أطعه فإن الخير فيما أمرك به، وإن كان ضائعا فاسقا هابطا لا نور ولا بصير ولا معرفة لا تطيعه إذا كانت امرأتك صالحة. أخذنا هذا من هداية الله لإبراهيم عليه السلام. زار أولا ابنه، سأل المرأة، واجهته بي نحن في تعاسة في شرف لا خير كذا كذا، قال هذه ما تصلح له، فقال إذا جاء زوجك اقرأ السلام وقول له يغير عتبة بابه. ففهم إسماعيل، قال أنت الحقي بأهلك، فطلقها. هذه الأخيرة لتكون جد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلما سألا وأجابت قال فقرئه السلام، فقرئ عليه السلام ومريه بتثبيت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قالت هل أتى، قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، حسن الهيئة وأثنت عليه بالخير. إذن فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك وله طلق. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك، عاد إلى فلسطين وأقام بها فترة من الزمن، ثم رجع مرة ثانية يزور تركته ويتعاهدها. قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. جاء وجد إسماعيل يصلح في نباله وإلى في رماحه التي يصيد بها، وفي ظل شجرة كبيرة عند زمزم. قال تحت دوحة، دوحة شجرة العظيمة قريبا من زمزم. فلما رآه، أي رأى إسماعيل إبراهيم، قام إليه قال فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، اعتنقه، قبل يده، هذا المعانقة، صافحه. فصنعا كما يصنع الوالد أو الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، هل أنت مستعد؟ يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال نعم أعينك. هذا الموقف سبقه موقف آخر وهو طفل صغير إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا ابن هاجر المصرية، سبحان الله. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، أمرني أن أبني هاهنا، يشير إلى مكان البيت بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها من الأرض. الأكمة أرض مرتفعة كالجبيل الصغير كالتل مرتفعة، إذ كانت البيت من عهد آدم وجدد بناءها وأخذت السيول، فجاء الله بإبراهيم ليجدد بناءها. قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها أي من الأرض. قال فعند ذاك رفع القواعد من البيت، رفع القواعد الأصلية التي كانت تحت الأرض وبنيا عليها البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر مقام إبراهيم، فوضعه له فقام عليه وهو يبني. لما ارتفع الجدار كيف يضع الحجر؟ لابد من شيء يعتمد عليه. الآن يضعون أخشاب، إذن فجاء إسماعيل بالمقام وتركه تحت البيت، وإبراهيم يبني، كلما بنى جهة نقله إلى أخرى. قال فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، أي وقف عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبنيان ويتقاولان هذه الكلمة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. توسل إلى الله بأسماء وصفاته، تقبل منا، متوسلين إليه بماذا؟ بأنه السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت، كلما يبنون جهة ينقلون الحجر إلى جهة ويدوران بها، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهمتم معنى التوسل إلى الله وإلا؟ ما قال ربنا تقبل منا بجاه نبيك إبراهيم، ربنا تقبل منا بجاه عبادك الصالحين، هذه وسيلة باطلة لا يقبلها الله، لأنك ما توسلت إليه بما يحب، كأنك تهدد أعطيني بجاه فلان، أسألك بحق فلان، هذه إساءة للأدب ما تتصور بقى. هل لفلان حق على الله حتى تقول أعطيني بحق فلان؟ إن الإمام الأعظم أبا حنيفة قال هذه من الكفر، وأتباعه الآن هذا الذي يعرفون بحق فلان وجاه فلان. تأدب مع الله، قل أعطيني بفضلك أعطيني برحمتك، أما بحق فلان عليك أعوذ بالله. بما توسل إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان بيت الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، أي شيء كان بين إبراهيم وأهله؟ كان يريد أن يقول لما ذهب إبراهيم مع سارة بنت عمه زوجته سائحين في الأرض لأن الشام أجدبت وأقحلت، فدخل أرض مصر، فلما دخل أرض مصر رأى أعوان الحكومة أو السلطان وشوا للسلطان وقالوا له إن امرأة جميلة كذا وكذا مع رجل، قال ائتوني بها. فإبراهيم كما علمتم قال هي فلانة، اعلمي أنه لا يوجد على الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي وأنا أخوك، فإذا سألك الطاغي عني قولي أخي ولا تقولي زوجي، إلا لو قال الزوج قل اقتله، أما أخوه ما في شيء أخوها. ونجاها الله كما علمنا ونختصر، وأهداها هاجر أم إسماعيل. انظر هذا الطاغية ومع هذا لهم آداب لا إله، هذا ما يوجد عند البشر اليوم وخاصة طغاة البلاشفة والشيوعية. أعطاها هاجر هدية وأعطاها الحلي وأعطاها بغلة وأعطاها لما شاهد كراماتها، إذ كان كلما أراد أن يضع يده على كتفها يصاب بالشلل الفوري 3 مرات، أخرجوها عن نقاط وصنعوها. هاجر أهدتها سارة إلى زوجها، خذ هذه الخادمة تمتع بها تسر بها، قابلها إبراهيم وتسرى فأنجبت ولدا وصار عقيم وعاق ما تلد، من أيام كانت في العراق فأخذتها الغيرة كيف هاجر تلد وأنا نالد، فتضايقت ما أصبحت تستطيع الجلوس معها، فأمير إبراهيم أن يهاجر بها إلى وادي أمين ما في أحد ويضعها هناك. هذا معنى قوله قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، عرفتم؟ خرج إذن بإسماعيل وأم إسماعيل وهو رضيع، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. ما هي الشنة؟ ما تعرفون أنتم في الجنة الآن تفجرون الماء في الحيطان كالجنة، ولهذا صلاتكم صيامكم 1000 سنة ما تساوي صلاة صحابي. إيماننا لا شيء الآن، نؤمن أين الغيب؟ كنا نؤمن يفجرونها تفجيرا في الجنة، الآن نفجر في الماء تفجير في أي بيت أي غرفة. آية نستحي من الله ونتوب إليه على الأقل. شن قربة قديمة يابسة فيها الماء هذه التي حملها إبراهيم وإسماعيل شن، قال فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشن فيدر لبنها على صبيا، كل ما تشرب يكثر لبنها في ثديها فيرضع إسماعيل، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله عائد إلى فلسطين. قال فأتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء، معروف الطريق هذا، نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، قال إلى الله، ترك مع طفلها وجراب في شيء من الخبز وشن فيها ماء في صحراء ما فيها أحد، إلى من تتركنا، قال إلى الله، قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشن ويدير لبنها على صبيها حتى لما فني الماء وانتهى قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا في مكان ما، فذهبت فصعدت الصفا أي جبل الصفا، فنظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا، فلما بلغت الوادي سعت فيه أسرعت حتى أتت المروة، ولعل الزائرين ما علموا لما نسعى بين الصفا والمروة. هذه ذكرى هاجر أم إسماعيل خلدها الله إلى يوم الدين لأنها كانت مؤمنة ربانية تطلع إلى الصفا المروة، الصفا تنظر تتحسس ما تجد أحد، تهبط تجد الوادي تجري نفسها فيه حتى تجتازه، وتعلو المروة فتمضي حواليها ما تجد، تهبط سبع مرات. فكان السعي بين الصفا والمروة من ذكريات إبراهيم وإسماعيل. قال ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني صبيها، قال فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت من شدة العطش، كأنه ينشق نفسه للموت. قال فلم تقرها نفسها ما صبرت، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبع أشواط، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل أي ولدها، فإذا هي بصوت، فقالت أغث أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل، قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض، قال فانبثق الماء بقدمي هكذا ففار الماء وانبثق، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر أي تحوطه حتى يبقى ما يسيل بعيد عنها. قال فقال أبو القاسم، الله أكبر، من أبو القاسم هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين يوجد قبره؟ هنا في هذا المسجد. سبحان الله. إذا نحن في المدينة، لو كنا في اليابان أو الصين وندرس هذا تتو قلوبنا وإلى لا أين أهدى. سبحان الله، إيماننا كله يقينيات، ما في أوهام ولا خرافات أبدا، وقائع تاريخية شاهدة. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا، لو ما أنها زمته وأمسكته بالتراب لكان عين تسيل إلى يوم القيامة. فلهذا قال: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لكن غار وأصبح بير. كم مضى على هذا الماء؟ 6000 سنة قبل أن توجد أمريكا بكاملها، وما زال زمزم إلى يوم القيامة. منين يسيل هذا؟ من النيل يعني، أو الفرات قريبة منه، من جبال مكة الجدباء القاحل القعطار. لو كان بير في بلاد أخرى يشرب عليه بلدان متعددة، الآن المدينة نشرب زمزم. أقول لو كان بير في بلد آخر تشرب منه مدن كاملة، مستحيل، غير ممكن. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فإذا جبريل قال فقال بعقبي هكذا وغمز عقبه على الأرض، قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر الماء تحوطه. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فجمعت فجعلت تشرب من الماء ويدير لبنه على صبيها، هذا هو الغذاء. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي، جاءوا من اليمن، فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذني لنا أن نكون معك؟ قبيلة برجالها ونسائها وسلاحها يستأذنون من مرأة مع طفلها: تسمحين لنا أن ننزل هنا؟ وزعماؤكم أيها العرب الاشتراكيون ما فعلوا بأموالكم؟ استأذنوا ولا لا؟ صادروها، أخرج من البستان ومن المصنع. هيا نقايس بين أولئك العرب القدامى من 6000 سنة، لا فقه ولا ثقافة ولا في السياسة ولا، وبين هذا العصر المدمر، ما أخرج الاشتراكيون مواطنيهم من مزارعهم وبلادهم وإلا لا؟ بالقوة وإلا لا؟ وأكلوها ومزقوها، بأي حق هذا يكون؟ ويقول مسلمون أيضا، ما تحسستم مثل ما تحسستنا؟ قبيلة تمر بمرأة على ما مع طفل رضيع يستأذنونها، والله لو كان هؤلاء للو رأسها، أقسم بالله ما يستأذنونها، أبعدي. أمر عجب، هبطت هذه الأمة هبوط ما لا نهاية له. وقد قررنا هذه الحقيقة قديما وقلنا: البشرية كلما تزيد تزيد تهبط، لأنها تكبر. تبات في أول أمرها كانت أحسن حال، صفاء روح، فطرة، تدريجيا قرون بعد قرون كل ما يجي قرن تهبط فيه، حتى شاخت الآن، فقدت عقولها، لا مروءة ولا كرامة ولا كل هذا انتهى، إلا بقايا من المسلمين. وكل ما تزيد تشاهد العجب. الآن توجد أندية اللواط في أمريكا أوروبا ولا لا؟ يكفي هذا وما يكفي؟ واذكر ما شئت أن تذكر. مسخوا وتتابعناهم مشينا وراهم فهلكنا كما هلكوا. يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ قالت فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. وقد تقدم أنهم قالت على أن لا حق لكم في الماء، انزلوا عندنا وتناولوا معنا ولكن لا حق لكم فيه، فرضوا بالشرط. وكبر ابنها إسماعيل قال فنكح فيهم امرأة، أي تزوج جرهمية من القبيلة التي نزلت إليهم أو عليهم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم أي ظهر له فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال لسارة أنا ماشي أطلع على تركتي ماذا أصابها. أي تارك له في مكة؟ إسماعيل وآجر. مطلع على تركتي فقالت ثم إنه بعد أين هي؟ قال فجاء فسلم، جاء إلى مكة فسلم على هاجر وابنها فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. لما قصت عليه القصة اذهبي إلى أهلك أي طلقها. كلمة اذهبي إلى أهلك يعتبر طلاق وإلا لا؟ إن والطلاق طلاق. الآن لو تقول لزوجتك اذهبي إلى أهلك وأنت ناوي الطلاق تطلقت. إذا ماتوا طلاقها ما تطلق، كناية. قال فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي مرة أخرى، عاد إلى الشام وقال لأهلي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي، يقول أهلي في الشام. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصطلح نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناول الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم التميمي قال عن أبيه قال سمعت أبا ذر الغفار رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أبو ذر سأل قلت يا رسول الله أي مسجد وضع على الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. والله العظيم أي المسجد الحرام هذا؟ مسجد مكة. قلت ثم أي؟ ما هو المسجد الثاني؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما من الزمن؟ قال 40 سنة. يمكن يكون رسول ما فهم أو قال بالوهم. تحلف بالله الذي لا إله غيره لكان بين المسجدين 40 سنة ولا تتردد. إذ يتلقاه وحيا من الله غضا طريا. من أين لرسول الله والمسافة 4000 سنة يعرف هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. ثم أيما أدركتك الصلاة بعد في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام فصل فيه. وهنا أين المسجد النبوي؟ ما هو مذكور؟ مذكور بالإيماء والإشارة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أي الأبعد. إذا فيه مسجد قصي دون أبعد. من فتح الله عليه في هذه القرية؟ الشيخ الطيب العقبي خريج المسجد النبوي من بلاد عقبة بن نافع في صحراء الجزائر. حدثني شفويا بعد أن عاد إلى الديار الجزائرية لينشر دعوة التوحيد وكان يسمونه وهابي ويلعنونه. جاء لما دخل اليهود إلى فلسطين فجاء فاعتمر وزار فألقى كلمة في الروضة والشيخ محمد الثاني حاضر. ألهمه الله هذه فأعلمهم أن المسجد النبوي مذكور في القرآن الكريم بالإشارة والإيماء. إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن كلمة الأقصى لأبعد وإلى لا؟ يوجد بعيد وأبعد. إلى مكة المسجد النبوي والأبعد القدس. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي بألف صلاة إلا المسجد الحرام ب100,000 صلاة والمسجد الأقصى ب500 صلاة. وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. إذن فالمسجد النبوي هذا مذكور في القرآن بالإشارة بالإيماء يفقه من يفقه. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد. كيف طلع له أحد؟ ظهر له أحد من بعيد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. يطلع لنا نحن دائما أمام بيوتنا قف باب المسجد تشاهد أحد. طال عليه أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإن يحرمها ما بين دابتيها. اللهم إن إبراهيم حرم مكة. كيف حرمها؟ لا قتال فيها ولا صيد ولا جريمة ولا حرم. وإن يحرم ما بين لابتيها الحرة الغربية والحرة الشرقية. هذه المدينة حرام كمكة عليه السلام. وإني أحرم ما بين لابتيها، قال ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخ مالك، أخبرنا مالك، أستغفر الله، شيخ البخاري تلميذ مالك ابن أنس، عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن أبي بكر، أخبره عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حثان قومك بالكفر لرددتها، لكن لو أخذ يهدم ما جاء إلى الفساد. لا إله إلا الله، لولا حثان قومك بكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اليمنيين، الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. نحن الآن ركن الحجر الأسود في الركن اليماني عند البيت، هذه سنة واجبة. الركن اليماني الذي قبله يضع اليد عليه فقط، والركنان الآخران لماذا ما نستلم ولا نشير إليهما؟ لأن جزء من البيت هو في حجر إسماعيل. لما بنت قريش الكعبة قصر مالها، ما استطاعت تكملها، لأنهم اشترطوا أن يكون المال حلالا، فحذفوا من البيت حوالي متر أو أكثر، فبنوا الجدار الذي من جهة الشام في داخل البيت ما هو على القواعد، فمن ثم لم يشرع استلام الركنين الشاميين. أعيد الحادثة، قالت: لولا، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، تجدد بنا وتردها؟ تعرفون أن عبد الله بن الزبير فعل كذا ولا، وصاح الناس وردها الحجاج إلى ما كان، قد هكذا تركها الرسول تبقى إلى يوم القيامة. قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حثان قومك بالكفر، أي أسلموا من 4 أيام 5 أو من شهر، لو ناتي نهدم البيت لقالوا ما قالوا، ما نزعجهم ولا نوجد بلبلة في قلوبهم، خليها كما هي. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا حجر إسماعيل، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم كما سمعتم. وقال إسماعيل عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لماذا ذكرت الصلاة هنا؟ لأن هذا الباب كله في إبراهيم وما جرى له وتم عليه. وقال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زيد حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمعوا، ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 33 صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أتمها وأكملها، لن تجد صيغة أكمل من هذه قط بشهادة أهل العلم. ما هي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصيغ أخرى 30 زيادة ذي أكملها وأتمها. وآخر حديث في الباب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذ الحسن والحسين، عوذوا بهم أبناءكم، يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. تعرفون ما أنتم في حاجة له، تفعلون الليلة يعني، إذن خذوها مجانا. قال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ضع يدك على رأس الطفل أو الطفلة وقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات. هكذا عوذ إبراهيم إسماعيل ابنه وإسحاق بعده، وهكذا عوذ رسول الله الحسن والحسين. هل تعوذون أنتم؟ نحن نعوذ، والله نعوذ. الذين ما حفظوا كيف يسافروا ما حفظوا؟ والله لو كنا أهل جد وعزم لقلتم والله لا تقوم من مكانك حتى نحفظها. فهمتم ولا لا؟ كيف هذه الغنيمة الباردة تمر بين أيدينا ولا ننتفع بها؟ وإذا مرض الطفل يطير ويهبط إلا الدواء الأطيب كذا، ويعطى هذا بلا شيء ولا يبالي. ضع يدك على رأس الطفل وقل اللهم إني وقل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حسودة. أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما ممكن من الجن أو أذى الجن، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حفظناها، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.